هل هو في القاهرة أم في الإسكندرية أم أسيوط؟ السؤال مرة أخرى، أين يقع ضريح الإمام الشافعي؟ هل هو في القاهرة أم الإسكندرية أم أسيوط؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم الثلاثين مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. الإسكندرية معكم على الهواء. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نتعرف اليوم على كهف الرحمة مع سورة الفتن، سورة الحركة والغموض، آياتها 110 آية. سورة الكهف سورة مباركة لها فضل عظيم، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف من يوم الجمعة أو في يوم الجمعة أضاء الله له نورا من تحت قدميه إلى عنان السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أدركه أي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، ومن قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف كانت له عصمة من الدجال. وسورة الكهف إحدى سور الحواميد الخمس، وهي سورة الفتن، فتن الدين كما جاء في قصة الفتية، وفتنة العلم قصة موسى والخضر، وفتنة المال كما جاء في قصة أصحاب الجنتين، وفتنة الحكم قصة ذي القرنين. هي سورة الغموض، فمن هؤلاء أصحاب الكهف؟ وأين الكهف؟ ومن صاحب الجنتين؟ ما هو الرقيم؟ وأين الكلب؟ ومن العبد الصالح؟ الخضر ظهر فجأة واختفى أيضا فجأة، أين ذهب ومن أين جاء؟ الكهف غار في الجبل، الرقيم هو لوح من الحجارة. ومن الدروس المستفادة من سورة الكهف ألا نأخذ الأمور بظواهرها. والسؤال: ما هي علاقة المسيح الدجال بالفتن التي وردت في السورة؟ نقول إن الدجال سيأتي بهذه الفتن الأربع: الدين، العلم، المال والسلطة. هي فتن لابد أن ينتبه إليها المسلم في كل زمان ومكان بقراءة سورة الكهف. ولكن كيف هي قوارب النجاة؟ يخبرنا المولى عز وجل بالصحبة الصالحة وعدم التعلق بالدنيا والتواضع والإخلاص. لذلك سلم الغيب لله، توكل عليه، إلجأ إلى كهف الرحمة، وسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، ينشر لك من رحمته ويهيئ لك من أمرك مرفقا. أحبتي في الله، قصار السور تأتي بعد ذلك في الجزء 30 من القرآن الكريم، وهذا الجزء هو ختام القرآن، وختام منهج الاستخلاف الذي وضعه المولى سبحانه وتعالى للبشر. فبعد الأحكام والتشريعات وبعد ذكر أخبار السابقين وأخذ العبرة منهم، تأتي بعد ذلك مجموعة من الصور في ختام القرآن الكريم. هذه الصور تحمل معاني مختلفة، ما بين الإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، إلى التذكير بلقائه والعودة إليه في الآخرة. أحبتي في الله، هيا بنا نقرأ سورة الكهف وقصار الصور مع فضيلة الشيخ محمود حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته واصبر نفسك مع الذين يدعون الشراب وساءت مرتفقا